بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله كتاب آداب الزفاف أحكام تتعلق بالسنة في الوليمة، ومما ذكر عليه رحمة الله أي من السنن في الوليمة، ذكر أن الوليمة 3 أيام، واستدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، فما حال التقييد بال3 أيام؟ ها؟ من طريق من؟ طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان، فهذا الحديث لا يثبت، وعلى هذا تكون الوليمة مقيدة بكم أيام؟ بكم تقيد الوليمة بالأيام؟ 5 أيام، 6 أيام؟ لا تقيد بأيام معدودة، لا تقيد بأيام معدودة، فللإنسان أن يولم زيادة على 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام إذا فتح الله عليه، لكن بقيد ألا يكون على سبيل المباهاة أو على سبيل الإسراف، هذا أمر ممنوع. أما أنه يريد أن يكرم الفقراء والمساكين المسلمين في مثل هذا الوليمة فما لها حد، على الصحيح ليس لها حد. والسنة فيما يتعلق بالوليمة متى تكون؟ بعد يوم البناء، بعد الدخول، بعد الدخول لحديث أنس، وهكذا قصة عبد الرحمن بن عوف، قصة عبد الرحمن بن عوف. ومحل الحديث الوارد أن الوليمة اليوم الأول حق، واليوم الثاني فضيلة أو سنة، واليوم الثالث سمعه من سمع سمع الله به. حديث من وما حاله؟ حديث ابن مسعود، ما حاله؟ ما ثبت فيه من؟ من؟ زياد بن عبد الله البكاي، نعم، وأيضا عطاء بن السائب أيضا مختلط، روى عنه بعد الاختلاط، قام يشهد له من حديث أنس. وش حال حديث أنس؟ ما نعم، متروك، الراوي هذا متروك، عبد الملك بن حسين متروك، فلم يثبت هذا ماذا الحديث، دل على أن الوليمة ما لها حد من حيث الإيلام باعتبار الأيام، من حيث الإيلام باعتبار الأيام. طيب، ثم ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني من يدعى الوليمة، من الذي يدعى لها؟ الصالحون، يدعى لها ماذا؟ الصالحون. واستدل بحديث من؟ حديث أبي سعيد، وهو حديث حسن. إيش لفظ حديث أبي سعيد؟ لا يأكل طعامك إلا مؤمن، لا يأكل طعامك إلا مؤمن، نعم، ولا يصحبك ما يصحبك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث أبي سعيد حديث حسن، حديث المعدة حسن. طيب، بارك الله فيك. طيب، كنا توقفنا عند هذا، أفضل ما سأل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: جواز الوليمة بغير لحم. هذا مما يدل على أن الوليمة لا تقدر بقدر معين، هذا يدل على أن الوليمة لا تقدر بقدر معين، وإنما ترجع إلى عسر الزوج ويسارة الزوج، فلا تتقدر بقدر معين. الوليمة واجبة، لكن هل تقدر بشيء؟ لا تقدر بشيء، فقد تكون من اللحم وقد تكون من غير اللحم، وهذا يرجع إلى ما يتعلق بإسارة الرجل وعسر ماذا؟ الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أولم باللحم وأولم بغير اللحم، أولم باللحم وأولم بغير اللحم، معنى ذلك أن الوليمة لا بد منها، لكنها ترجع إلى إسارة الرجل من حيث إن فتح الله عليه وسع، وإن كان في ضيق يولم بما يسر الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال: ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم، لحديث أنس رضي الله عنه. قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، وفي رواية فحصت الأرض أفاحيص، وجيء بالأنطاع فوضعت فيها، فألقي عليها التمر والأقط والسمن فشبع الناس. نعم، هكذا ذكر أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بصفية ما بين خيبر وما بين المدينة 3 ليال 3 ماذا؟ ليال، وهو يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو المسلمين، وذكر أنها لم يكن فيها ماذا؟ لحم، وفرشت الأمطاع المقصود بها السفر، وفحصت يقول فحصت أو فحصت الأرض أفاحيص، بمعنى جعلوا كالحفر فيها، وجعلوا الأمطاع أي السفر ماذا؟ فيها، فألقوا فيها التمر والأقط، والأقط هو التمر المجفف أو اللبن المجفف، الأقط هو اللبن المجفف والسمن إلى آخره، ففيه جواز هذا الأمر. نعم. قال: مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة. قال: ويستحب أن يشارك ذو الفضل والسعة في إعدادها، لحديث أنس في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية، قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجيء به، وفي رواية: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: وبسط نطعا وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس، ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيه جواز المشاركة، بل يجوز للإنسان أن يولم عن غيره، يعني هذا إنسان تعرف وآخر يقول الوليمة علي، جائز هذا، لأن مر معنا قاعدة فيما يتعلق بالنيابة في باب الأموال أنه لا حرج، تزكي عن شخص لا حرج، تتصدق صدقة الفطر عن شخص لا حرج، تكفر عن شخص كفارة اليمين تتعلق بالمال لا حرج، كل هذا مما يدخله ماذا؟ النيابة، ما يتعلق بالعبادات المالية كلها تدخلها ماذا؟ النيابة، كلها تدخلها ماذا؟ النيابة، حتى بعض العبادات ماذا؟ البدنية، لكن بشروطها، لكن ماذا؟ بشروطها، لكن ما يتعلق بالعبادات المالية فلا حرج من النيابة فيها. هذا إنسان عليه عرس وذاك يقول الوليمة علي، هل في إشكال؟ ما في إشكال. أظن قال: تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة. نعم، يعني الشيخ يرى التحريم، الشيخ يرى أن هذا حرام، ولكن المسألة ستأتي معنا فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل، بمعنى يصنع وليمة فيدعو الأغنياء والأثرياء ويترك الفقراء والمساكين، لا يدعوهم إلى الوليمة. الشيخ جزم بأن هذا حرام. سيذكر الحديث الوارد في هذه المسألة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. قال: ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء، لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم، ذكر الشيخ هذا الدليل على هذه المسألة، ذكر الدليل على هذه المسألة، يقول: شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة. إلى هنا ما يستطيع الإنسان يقول أن هذا من شر الطعام، والمقصود بالوليمة هذا قد مر معنا أن الوليمة إذا أطلقت المقصود بها وليمة العرس، وإذا يعني أريد بها يعني غير يعني ماذا وليمة ماذا العرس، جاء التقييد وليمة العقيقة، وليمة الختان أو الختان إلى آخره، أما الوليمة عند الإطلاق في لغة العرب فيقصد بها وليمة العرس ماذا؟ خاصة، يقصد بها وليمة العرس خاصة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام، شر أي أشر الطعام، إذا فعلت الضيل قال طعام الوليمة، لكن هذا مقيد بما بعده، هذا مقيد بما بعده. لماذا كانت هذه من شر الطعام؟ وذكر القيد الذي يقيد بهذا المطلق، لأن هذا إطلاق، شر الطعام طعام الوليمة هذا مطلق، هذا ليس بصحيح، بل هذا مقيد بقيد. أين القيد؟ الكلام الذي سيأتي بعده، الكلام الذي سيأتي بعده. وإلا فطعام الوليمة طعام الورس هذا من الواجبات الذي يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا فيثاب عليه ثوابا عظيما. لكن متى يكون هذا الطعام، متى يكون طعام الوليمة ماذا؟ شر قيدة بما بعد. قال: يدعى لها الأغنياء، يدعى لها أي بمعنى كما جاء في بعض الألفاظ أنه يدعى لها من يأباها، من يأباها أي من لا يحتاج إليها ولا يحرص عليها، الأغنياء ما يحتاجون، لا يحتاجون أن تدعوهم ماذا إلى هذه الولائم. فجاء في بعض الألفاظ أنه يدعى لها من يأباها، من يأباها ولا يحتاج إليها ولا يحرص ماذا عليها. ويترك الثاني وهو الذي إذا دعي سارع وأجاب كالفقراء والمساكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين. ما معنى يدعى لها؟ يدعى لها الغني ويمنعها، أي بمعنى ما يدعى المسكين لها، المسكين ما يدعى له، مع أنه إذا دعي أجاب وسارع، والغني قد لا يحرص عليها ولا يحتاج إليها، فإذا دعي قد يأبى يعتذر. فيقول هذا من شر الطعام، هذا من شر ماذا؟ الطعام. قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا قيد آخر سيأتي الكلام عليه. الآن الشيخ يريد الاستدلال على هذه الفقرة، وهو تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة. وأي دعوة؟ المقصود بالدعوة دعوة ماذا؟ العرس، دعوة ماذا؟ العرس خاصة. قال: ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء. جزم الشيخ كما قلنا بالتحريم، واستدل على هذا التحريم بهذه اللفظة: شر الطعام، أي أن هذا الطعام طعام شر، طعام ماذا؟ شر، لا طعام ماذا؟ خير، أي بمعنى أنه من أشر الطعام، من أشر ماذا؟ الطعام. فاستدل الشيخ على أن هذا حرام، على أن هذا ماذا؟ حرام. والذي يظهر أنه لا يكون حراما إلا إذا كان الفقراء في حاجة شديدة إلى هذا الطعام، إذا كانوا في حاجة شديدة إلى هذا الطعام فلا يدعوهم ويدعو الأثرياء والأغنياء، حينها يكون حرام، حينها يكون ماذا؟ حرام. أما بهذا الإطلاق فلا، والله أعلم، بهذا الإطلاق لا. فإذا كانوا في حاجة وفي فقر وفي شدة ثم لا يدعو، لا يدعوهم هم على هذه الأوصاف ويدعو إليها الأغنياء، فنقول هذه الحالة، في هذه الحالة يكون حرام، يكون حرام. أما والفقراء لم يبلغ بهم، يعني يبلغ بهم ماذا؟ لم يبلغ بهم ماذا الحال؟ أنهم في شدة وفي حاجة إلى هذا الطعام، فمسألة أن هذا حرام ليس بحرام، والله أعلم. وإلا فالشيخ استدل بهذا الحديث: شر الطعام، وهو حديث كما ترى يعني لا إشكال فيه، حديث ماذا؟ في صحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة جاء في صحيح الإمام مسلم، يعني جاء في صحيح الإمام مسلم مرفوعا، جاء في حديث في صحيح الإمام ماذا؟ مرفوعا عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بهذا اللفظ في الصحيحين من قول أبي هريرة، بهذا اللفظ في الصحيحين من قول أبي هريرة أنه قال بئس الطعام، أنه قال بئس ماذا؟ الطعام. فالذي في صحيح الإمام مسلم ماذا؟ مرفوع، الذي في صحيح الإمام ماذا؟ مسلم، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي في الصحيحين موقوف على أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة. فعلى هذا ما نستطيع أن ندعي أن هذا حرام، لأن هذا مجرد قول لأبي هريرة، أن هذا مجرد، لكن ما يتعلق باللفظ الثاني سيأتي أنه مرفوع، مرفوع حكما. لكن هذا اللفظ الأول شر الطعام، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة بئس الطعام، بئس ماذا؟ الطعام. وكما قلنا في صحيح الإمام مسلم ماذا؟ مرفوع، في صحيح الإمام مسلم مرفوع، وما في الصحيحين مقدم عليه، ما في الصحيحين موقوف، أي من كلام أبي هريرة. ماذا قال فيه؟ قال بئس الطعام، وهي ترادف لفظة شر الطعام. بهذه الألفاظ ما نستفيد أن نقول أن هذا حرام، ما نستفيد. لكن كما قلنا بالقيد الذي ذكرناه أن الفقراء إذا كانوا في حاجة وفي شدة فيدعى الأغنياء إلى هذا الطعام ويترك ماذا الفقراء، قد يقال تحريم باعتبار أنه أدخل الضرر على الفقراء مع القدرة على إزالة ما بهم من الضرر، فقد يقال التحريم في هذه الحالة. أما وهم ليسوا يعني أهل حاجة ولا شدة، فمسألة التحريم يحتاج إلى برهان، وخاصة أن هذا لفظ أبي هريرة، ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ أبي هريرة لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين مقدم على ما في مسلم، فهو قال بئس الطعام، فبئس الطعام أخف من عبارة شر الطعام، وكلاهما قول لأبي هريرة، وكلاهما قول لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. معنى أن الرفع صراحة من حديث أبي هريرة شاذ ومنكر، ما في الصحيحين مقدم مدى عليه، لكن تبقى عندنا اللفظة الثانية، قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا الآن مبحث سيذكر الشيخ الألباني ترجمته، وسيأتي نبحث هذه مدى المسألة. ومن لم يجب ماذا الدعوة، هل في الدعوة هل هي العموم، أي كل دعوة يعني يدعوك المسلم أو المؤمن يدعوك يعني إلى طعام أو إلى شراب، هل هذا عام أو أن ألها هنا للعهد الذهني، وهي الدعوة المعروفة أي دعوة الوليمة، قولان للعلماء وسيأتي، قولان للعلماء وسيأتي. والراجح أن أل في الدعوة ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أن ألها هنا ليست العموم وإنما هي للعهد. ما الدليل على أنها للعهد؟ لأن الشارع الآن ماذا رتب عليه حديث أبي هريرة الآن الموقوف نعم من كلامه، لكن له حكم الرفع، ما الذي يدل على أن له حكم الرفع؟ سيأتي معنا من حديث ابن عمر صراحة كهذا الله، صراحة كهذا الله. ومر معنا أحاديث في هذا المعنى، أبو هريرة لما رأى رجلا خارجا من المسجد فقال أم بعد الأذان، أما هذا فقد عصى الله، فقد عصى رسول الله، فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما في حديث عمار يعني ماذا من صام يوم الشك فقد عصى الله إلى آخره. فإضافة العصيان إلى رب العالمين سبحانه وتعالى من قول الصحابي هذا في حكم المرفوع عند العلماء. فأبو هريرة يقول ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، الدعوة الآن العامة لو قلنا تشمل كل دعوة سواء كان عرس أو غير ماذا العرس، الجمهور على أن ألها هنا للعهد الذهني المقصود به دعوة العرس. ما الدليل على أنها ليست ماذا عامة؟ قالوا قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن نجارا فارسيا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لشيء صنعه من الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه، أي على عائشة، قال لا، قال إذن أنا لا ما سأذهب معك، حتى قال وهذه، قال الراوي وهو أنس، فخرج أي النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يتمايلان حتى دخل بيت الفارسي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد دعوته، وهذا يدل على أن ماذا أن دعوة العرس هي المقصود بها يعصي لماذا، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وأن دعوة غير دعوة ماذا العرس أنه يستحب الإنسان أن يجيبها، وهكذا تحمل عليه باقي الأحاديث التي تأتي معنا. إذن أل عند الجمهور في هذا الحديث ومن لم يجب الدعوة، أل هذه للعهد الذهني، أي دعوة؟ دعوة العرس خاصة الوليمة، لا كل دعوة. ما الصارف عند جمهور العلماء؟ الصارف حديث أنس في صحيح الإمام مسلم لما دعاها الفارسي وكان جارا له فأبى إلا أن يكون معه عائشة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، ثم أذن له فخرج مع عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب دعوته. إذن المقصود ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وترتيب العصيان على عدم إجابة الدعوة يدل على أن هذا الفعل واجب، على أن الإجابة واجب. من أين أخذنا وجوب الإجابة إلى دعوة العرس؟ من ترتيب العصيان على تركها، لأنه لا يعني ماذا لا معصية إلا على ترك واجب، لا يمكن يكون المعصية على فعل مكروه أو ترك مستحب، لا يمكن أبدا عند الأصوليين وعند الفقهاء، لا يكون إلا على ترك واجب، إما قولي وإما فعلي. وسيأتي زيادة أظن. قال وجوب إجابة الدعوة. نعم. قال ويجب على من دعي إليها أن يحضرها، وفيه حديثان، الأول فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض، نعم، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث: فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا ماذا؟ المريض، من حديث أبي موسى، والحديث الصحيح في البخاري، والشاهد فيه وأجيبوا الداعي. أجيبوا الداعي، أي داعي الذي يجب علينا أن نجيبه؟ داعي العرس يجب، وغير داعي العرس يستحب، وغير داعي العرس ماذا؟ يستحب. فعلى هذا نحمل أل في كل ما أمر به الشارع على سبيل أنه يجب الدعوة، الموصول بألها هنا للعهد الدهني. ما الدليل على أنها لا تحمل ماذا على العموم؟ وإنما جاء في مسلم من حديث أنس عند جمهور العلماء. فهذا هو الصارف لحديث الأمر، لحديث ماذا؟ الأمر. فهذا من الأدلة. إذن الشيخ الألباني عليه رحمة الله ماذا يقول؟ وجوب إجابة الدعوة، وجوب إجابة الدعوة. أي دعوة؟ دعوة الأعراس خاصة، وليمة العرس خاصة. أما باقي الدعوات، دعوة مثلا على سبيل المثال مؤدبة، يعني كذلك عرس، ختان، كذلك لمجرد يعني ضيافة، فهذه لا تدخل في إيجاب الدعوة، هذه لا تدخل في إيجاب الدعوة. فوجوب الدعوة المقصود بها دعوة ماذا؟ العرسي خاصة. فذكر الحديث الأول وأجيب الداعي. إذن أجيب الداعي قد تكون هذه الإجابة واجبة ففي وليمة العرس، وقد تكون هذه الدعوة مستحبة في باقي ماذا؟ الولائم. نعم. قال الثاني: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرسا كان أو نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم، هذا حديث ابن عمر: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، إذا دعي، والمقصود بالوليمة وليمة العرس، وهذا عند الإطلاق، ولو يعني قصد بها غير ماذا؟ قصد بها غير العرس لكانت مقيدة. قال: فليأتها عرسا كان أو نحوه. حصل الإشكال عند العلماء في قوله أو نحوه، ما معنى نحو العرس الذي أيضا تجب الدعوة ماذا إليه؟ قال بعض العلماء: الولائم الكبيرة الذي هي قريبا من العرس. هذا على تفسير، هذا على تفسير لهذه اللفظة، لأنه مشكلة، لأنه قال عرسا أو نحوه. العرس ما في إشكال، وليمة العرس هذا واجب، لكن أو نحو العرس ما هو؟ قالوا الأشياء الكبيرة، والله أعلم. ثم زاد بين قوسين قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذه في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي يعلى، وإسنادها صحيح، وإسنادها ماذا؟ صحيح. فهي تقوي موقوف أبي هريرة. الموقوف عن أبي هريرة مر معنا أنه قالوا من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا من كلام أبي هريرة. قالوا هو في حكم المرفوع، هو في حكم المرفوع. ومما يؤيد أنه ماذا؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الحديث المرفوع، لأن هذه اللفظة مرفوعة في مسند أبي يعلى وفي مسند الإمام أحمد وكيع عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: ومن لم يجب ماذا؟ يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فهذا يدل على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا ذكر العلماء أن إجابة الدعوة، أن إجابة الدعوة العرس، أن إجابة الدعوة ماذا؟ العرس، لا تجب إلا بشروط، لا تجب على الإنسان إلا بشروط. وذكروا سبعة من الشروط. الشرط الأول يعني ألا يوجد فيها ماذا؟ منكر، ولا يستطيع الإنسان إزالته، كأن يكون منكرات في الأعراس، تدعى إلى هذه الوليمة وليمة العرس وفيها منكر، وأنت لا تستطيع أن تغير هذا المنكر، فلا يجوز لك أن تذهب، بل يحرم عليك أن تذهب إلى هذه الولائم. أما إذا أمكن إزالة المنكر فيجب، فتجمع بين الأمرين، بين إجابة الدعوة وإزالة المنكر، بين إجابة الدعوة وإزالة المنكر. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره، أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره، لأنه قد يكون يعني صاحب مجاهرة بفسق أو بمعصية، أو يكون من أهل البدع، أو يكون من أهل البدع. فإذا كان الداعي ممن يجب هجره لا تذهب، ممن يجب ماذا؟ هجره، فلا تذهب. لماذا؟ لأن هذا في تغرير بالناس، يقولون هذا يعني يذهب إلى هذه يعني ممن يجاهرون بالفسق والمعاصي وإلى أهل البدع، هذا أمر محرم. إذا كان هذا الشخص ممن يجب هجره لأنه مجاهر إما بفسق أو بمعصية أو كذلك من أهل البدع والأهواء، فحينها لا تذهب. القيد الثالث أن يكون الداعي من أهل الإسلام، أن يكون مسلما، أن يكون الداعي مسلما. القيد الرابع أن يكون الطعام مباح، ما يكون مسروق ولا مغصوب ولا هو من الأشياء المحرمة كالخنازير أو شيء من هذا. الخامس ألا تتضمن إسقاط واجب، يعني بمعنى قد يترتب على إتيان الوليمة الوقوع في ترك واجب، فنقول في هذه الحالة لا تذهب، في هذه الحالة ماذا؟ لا تذهب إذا كان هذا يتضمن إسقاط واجب ولك أن تزيد أو يوقعك في محرم. إذا كان هذا الذهاب سيوقعك في محرم أو يترتب عليه ترك واجب فنقول في هذه الحالة لا تذهب، ففي هذه الحالة لا تذهب. القيد الخامس ألا يكون على المجيب أي المدعو ضرر في الذهاب، كأن يكون مسافة السفر، تكون المسافة السفر في شقة عليه هذا ماذا الأمر، أو يكون عليه مشقة أخرى أنه إذا ذهب وترك أهله وأولاده قد يحصل عليهم ضرر، ففي هذه الحالة لا يلزمه ماذا أن يذهب. السادس أن يعينه بالدعوة، يقول أنت يا فلان مدعو، أما إذا قال أهل المسجد مدعوون فهذا لا يجب لأنه معين، هذا عمم، لابد أن يعين الشخص. السابع إذا كانت المرأة هي التي تدعى فلا بد تستأذن الزوج في الخروج، لا بد تستأذن الزوج في الخروج، أحيانا قد تدعى النساء للولائم، فهذه لا بد من إذن الزوج في هذه ماذا الحال، لا بد من إذن الزوج في هذه الحال. فهذه شروط وقيود يعني من يجب عليه أنه إذا دعي ذهب إلى الولائم. وهل يعني ماذا هل من موانع إجابة الدعوة، أي يكون مانعا من إجابة الدعوة أن يكون إنسان صائما؟ لا، ولهذا سيذكر الشيخ عليه رحمة الله ما يتعلق بالصائم، ولو كان الإنسان صائما نفلا أو فرضا، والفرض سواء كان مضيقا أو موسعا هذا سيأتي إن شاء الله، هل يجب عليه أن يلبي الدعوة؟ نقول نعم، ولا يكون الصيام مانعا ولا عذرا من إجابة الدعوة. بقي شيء وهو أن الإنسان إذا ما كانت عنده هذه الأعذار فاستأذن هذا الشخص صاحب الوليمة، قال اعذرني ما أستطيع، هل تعذرني فيما يتعلق بالمجيء؟ قال أنت في حل، فما عليه شيء إذا استأذن منه، لأن هذه من حقوق من حق المسلم على المسلم، فإذا استأذن منه فأذن له عذره فهذا لا حرج، فهذا لا حرج. لكن الصيام كما سيأتي معنا ليس من الأعذار ولا من موانع إجابة الدعوة، ولا من موانع إجابة الدعوة كما سيأتي ذكر الأحاديث على هذه المسألة. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. عنده سؤال الأشكال؟ لا ما يتعلق بالشخص هذا، يعني أنت تجعل هذا الطعام خاص بالفقراء، هذا طعام ما سيبارك الله عز وجل فيه وما يكون طعام جيد، ما هو ذم للطعام في مسلم؟ لا، في الصحيحين، في الصحيحين من كلام أبي هريرة، ما هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام أبي هريرة، ولهذا اللفظ كما قلنا شر الطعام من كلام أبي هريرة، ما نستطيع أن نأخذ منها أن هذا حرام أن يدعى الأغنياء ويترك الفقراء، لكن كما قلنا في حال أن الفقراء في شدة وفي حاجة، وإذا قامت الشدة والحاجة وجب عليه وهو عنده قدرة على إطعام الفقراء والمساكين، من هذا المعنى فقط، لا على أنه لما دعا الأغنياء وترك الفقراء وقع في محرم، لا ما يستفاد هذا والله أعلم. بارك الله. الله المستعان. على كل كما قلنا إذا كان يترتب عليه ترك واجب أو وقوع ماذا في محرم، فإذا لم يكن هذا وكان عنده شيء يبحث مسألة أو عنده درس أو دعوة أو محاضرة أو كذا يستأذن من صاحب الوليمة، وما أظن في ولائم وقت المحاضرات، في ولائم وقت المحاضرة. طول أصحاب المحاضرة نمشي عند الأخ عنده وليمة سيفرحون يتركون المحاضرة. بارك الله. على كل ذلك يستأذن الإنسان ما فيه مشكلة، الإنسان يستأذن، فإذا أذن له قال احذرني أنا عندي أبحث مسألة وعندي ضيف نزل بي أو يذكر عذره، فإذا عذر سقط الواجب، إذا عذر سقط الواجب. لا بد يأتي، إذا ما عذر لا بد أن يأتي، لأنه واجبه عصيان لله والرسول، هذه عصيان لله والرسول معناها من الواجبات، هذه من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل، أوجبها على مسلم لمسلم، أوجبها على مسلم لمسلم، هذا من حقوق المسلم عن المسلم، من حقوق المسلم عن المسلم. بارك الله فيك. طيب نعم. السند وكيع عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، حديث يعني واضح ما في إشكال، في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي يعلى، سنده صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. طيب الله.